بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: ونفعنا بعلومه وبكم آمين. وشرط لقدوة شروط، منها نية اقتداء أو جماعة أو إتمام بالإمام الحاضر أو الصلاة معه أو كونه مأموما مع تحرم. كل من أراد الجماعة إماما كان أو مأموما عليه أن ينوي نية الجماعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولأن الجماعة قد تكون من أول الوقت وقد تكون في أثنائه، فربما يصادف أنه موافق للإمام، وربما كل واحد يصلي لنفسه. أما الأمر الذي يربط ما بين الإمام والمأموم هو نية الاقتداء، اقتداء المأموم بالإمام، أو نية الإمامة بالنسبة للإمام. ولذلك بدأ الشيخ بهذا فقال: وشرط لقدوة شروط، منها نية اقتداء أو جماعة. ولكنه أخذ يعدد لنا الألفاظ التي يمكن أن يستحضرها، نريد لفظا من هذه الألفاظ أو مما يعادلها نية اقتداء، فأن يقول مثلا: مقتديا بهذا الإمام، أصلي جماعة، أأتم بهذا الإمام الحاضر، أصلي معه. مثلا: مقتديا بهذا الإمام. متى يكون كل ذلك؟ لابد أن تكون مع التحرم، يعني المعية إنما يكون قصد الإمامة مع قولنا الله أكبر. وهذه المقارنة إنما هي مقارنة عرفية، ومن لم يستطع أن يستحضر ذلك بقلبه يستطيع أن ينطق بذلك في لسانه قبل أن يقول الله أكبر. قال: مع تحرم، أي يجب أن تكون هذه النية مقترنة مع التحرم، يعني مع تكبيرة الإحرام. وإذا لم تقترن نية نحو الاقتداء بالتحرم لم تنعقد الجمعة. كل صلاة تصلى جماعة وتصلى على الانفراد، حتى الصلوات الخمس قد يصليها الإنسان في المسجد، وقد يصليها يعني جماعة، وقد يصليها فرادا. ولكن صلاة الجمعة اسمها جمعة من الجماعة، وهي التي تجمع الناس جميعا بعد خطبتين، لا بد أن يكون الإمام والمأموم كل واحد منهما قد استحضر النية، نية الجماعة. لذلك قال: وإذا لم تقترن نية نحو الاقتداء بالتحرم لم تنعقد الجمعة، بينما غيرها من الصلاة من الصلوات ينعقد، لأنه يصلى فرادا. هل رأيت إنسانا يصلي الجمعة فرادا؟ حتى إن الجمعة لو فاتت الإنسان فإنما يصليها ظهرا، لا يصليها جمعة. فصلاة الجمعة لا بد لها من الجماعة، ولا بد أن تكون هذه النية للإمام وللمأمومين عند نية التحرم. السبب في ذلك قال: لاشتراط الجماعة فيها، أي في صلاة الجمعة، وتنعقد غيرها فرادا. لو جاء إنسان ووقف مع الإمام ولم ينوي الائتمام بهذا الإمام من أول صلاته، نستطيع أن نقول عنه في آخر صلاته: وافقت صلاته صلاة الإمام، لكنه ماذا صلى، منفردا أم جماعة؟ إنما تتميز الأعمال بالنيات، وهذا لم ينوي الجماعة، عند ذلك كانت صلاته فرادى. هذا معنى وتنعقد غيرها فرادى، يعني هذا متى نقول ونحكم على هذه الصلاة أنها عقدت منفردة؟ طبعا بعدة أحوال. إذا يعني تحقق الإمام أو المأمومون مثلا كل واحد منهما أنه لم يأتي بها، حتى ولو كان مع جهل أو كان مع نسيان إنما تنعقد فرادة، أما الجمعة فلا تنعقد ولا تصح. فلو ترك هذه النية أو شك فيها وتابع مصليا في فعل كأن هوى للركوع متابعا له أو في سلام بأن قصد ذلك من غير اقتداء به وطال عرفا انتظاره له بطلت صلاته. يعني نحن عندنا طبعا الصلاة لها ترتيب، تحرم، قيام، ركوع، اعتدال، سجود، جلوس بين السجدتين، سجود ثاني كل ركعتين يوجد تشهد. إذا كان من أول الصلاة قد لا يظهر هذا، أما إذا خالف الإمام مثلا في مسألة فتبعه فيها وهو ليس مقتديا بهذا الإمام، عند ذلك نقول له هذا العمل لو قمت به وأنت عالم، إذا كان مبطل للصلاة، إذا كان هذا العمل مبطلا للصلاة فصلاتك باطلة لأنك لم تنوي الاقتداء. أما المقتدي فماذا كانت القاعدة؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولذلك الفرق، المنفرد عندما ينوي التحرم يعني في هذه الحالة تراه يتابع بالقيام، بينما لو كان الإمام في السجود وكان هذا الداخل إلى الصلاة يريد أن يصلي جماعة معه، ماذا يفعل؟ مباشرة بعد تكبيرة الإحرام ينزل ليوافق الإمام في السجود مباشرة. طبعا التصور ألا أن هذه النية لا تكون في القلب بعيدة جدا. لماذا؟ لأنه كيف يقول هذا الإنسان يقف ويأتي إلى الصف وبعد ذلك يقف ويتابع هذا الإمام وينزل معه إلى السجود؟ نحن لا نحاسب على الألفاظ، أقل الدرجات، إنما ينبغي عليه في قلبه أن يعلم أنه ماذا يفعل؟ يصلي جماعة مع هؤلاء الناس. ولذلك إذا فعل شيئا بدون نية الجماعة وكان مما يبطل الصلاة، عند ذلك نقول بطلت صلاته. ونية إمامة أو جماعة سنة لإمام في غير جمعة. الإمام على كل الأحوال صلاته صحيحة سواء كان منفردا أو كان في جماعة، ولكن الفرق عندما ينوي الإمامة أو ينوي الجماعة حصل هو على ثواب الجماعة وحصل هو على نية على ثواب الإمامة في الصلاة. أما إذا أراد أن يصلي مثلا منفردا وجاء وراءه قوم فصلوا معه، حصل القوم على صلاة الجماعة ولم يحصل هذا الإمام طبعا على ثواب صلاة الجماعة. لو تحرك في قلبه شيء بأن قال أنا إمام الآن في قلبه وهو في داخل الصلاة، من الساعة التي ذكر فيها ذلك من تلك اللحظة إلى نهاية الصلاة يأخذ ثواب الجماعة. نعود كل العبرة في ذلك يعني لمسألتين، نظم الصلاة واحد، المسألة الثانية إنما الأعمال بالنية. ونية إمامة أو جماعة سنة لإمام في غير جمعة. من مفهوم المخالفة نفهم أن نية الإمامة في صلاة الجمعة واجبة على الإمام، لأن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا جماعة لينال فضل الجماعة وللخروج من خلاف من أوجبها، وتصح نيتها مع تحرمه وإن لم يكن خلفه أحد. عاد الآن لأي صلاة؟ هل يمكن للإنسان أنا سأصلي في مسجد مطروق وما من مصل فيه إلا ويلحق به الناس جماعة، فأثناء تكبيرة الإحرام لم يكن معي أحد، ومع هذا تقديرا لمن سيأتي خلفي من المصلين، والتقدير في ذلك مثلا قد يقول قال وما علم المصلين بأنه يصلي فرضا؟ نقول إذا كان الوقت مغربا أو عشاء فأقل الدرجات الجهر بالقراءة، هذا يدل الناس على أنه يصلي مثلا المغرب، العشاء، الفجر. ولذلك إذا نوى ثم جاء الناس بعد ذلك حصلت له هذه النية وتصح نيتها مع تحرمه وإن لم يكن خلفه أحد إن وثق بالجماعة على الأوجه، لأنه سيصير إماما، فإن لم ينوي ولو لعدم علمه بالمقتدين حصل لهم الفضل دونه. إنسان يصلي منفرد، جاء الناس فصلوا خلفه، لم ينوي الجماعة لكنهم نووا الجماعة، حصل لهم ثواب الجماعة ولم يحصل ذلك لإمامهم، حصل لهم الفضل دونه. وإن نواه في الأثناء يعني وهو يقوم مثلا من سجوده إلى الركعة الثانية شعر أن وراءه صفا لم يكن يشعر به عند ذلك، فازداد من رفع صوته ومن تكبيراته وعلم أنه سيبلغهم ذلك ونوى بذلك الأمر الإمامة، عند ذلك حصل له الثواب من اللحظة التي فكر فيها أنه إمام بهذه النية. وإن نواه في الأثناء حصل له الفضل من حينئذ، أما في الجمعة فتلزمه مع التحرم، يعني هو بالأصل أصلي فرض الجمعة إماما، فهذا ينبغي أن يكون مع التحرم، وإلا يعني لم تصح الجمعة إن كان هو واحدا من الأربعين، أما إذا زادوا عن الأربعين فهذا أمر أسهل. قال أما في الجمعة فتلزمه مع التحرم. كذلك يعني في عندنا جماعة لابد، لولا الجماعة ما صليناها، لو دخلنا في صلاة الظهر مثلا إلى المسجد وكان المطر في أثناء الصلاة واستمر المطر إلى آخرها وكان يبل الثوب ولا بد أن نمر تحت المطر، عند ذلك سن لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نجمع ما بين الظهر والعصر وما بين المغرب والعشاء للمطر. هذه الجماعة قبل وقتها لولا المطر هل تصح؟ ولو كنا فرادى في البيت لا يجمع من أجل المطر، إذن الجمع من أجل المطر غايته أن تبقى الجماعة قائمة في ظهر وعصر وفي مغرب وعشاء، فإذن صارت هذه حكمها كصلاة الجمعة تماما بالنسبة للإمامة. ولذلك لا بد أن ينظر إلى هذه المسألة في جمع التقديم، ولا يكون جمع تأخير في المطار، إنما جمع التقديم والتأخير يكون أين؟ في السفر. أما في المطار فالغاية منه أننا حضرنا في صلاة الظهر، ولو ذهبنا إلى بيوتنا لا نعد إلى المسجد بسبب وجود المطار، عند ذلك شرع لنا الإسلام أن نصلي الظهر والعصر جمع تقديم والمغرب والعشاء جمع تقديم، ولكن لا بد من نية الإمام. كذلك لو أراد مثلا أن يصلي صلاة نذرها، قال لله علي أن أصلي صلاة الظهر جماعة، فلو أراد الآن أن يفعل المنذورة أو يصلي أي صلاة لكن قال جماعة، تحتاج إلى نية جماعة أم لا؟ هو قال إنني قال لله علي نذر، هذا لله علي أن أصلي هذه الصلاة جماعة، عند ذلك بدون النية لا تنعقد جماعة، إذن يجب عند ذلك أن يذكر نية الجماعة. كذلك من الممكن إذا صلى الإنسان منفردا وأراد أن يعيد هذه الصلاة في الوقت لفضيلة الجماعة، فكيف لا ينوي الجماعة؟ ما هي فائدة الإعادة لو صلى منفردا؟ كذلك هنا ينبغي عليه أن يفعل هذا الأمر، كذلك ينوي الجماعة. ومنها عدم تقدم في المكان يقينا على إمام بعقب وإن تقدمت أصابعه، أما الشك في التقدم فلا يؤثر ولا يضر مساواته لكنها مكروهة. عندنا إمام وعندنا مأموم، الإمام هو المتقدم، المأموم هو المتأخر، لكن ما هو مقياسنا في التقدم والتأخر؟ هل مقياسنا رؤوس الأصابع أم مقياسنا العقب؟ الأصل في ذلك أن نقيس المسألة في العقب. قد يكون الإمام لطيفا صغيرا قصيرا، وقد يكون المأموم ضخما كبيرا جدا، فوضع هذا الإمام عقبه زيادة متقدم على عقب المأموم لنفترض ولو بسنتيمتر، حتى قالوا من الممكن أن تكون مساواة، لكن المأموم يعني رجله طويلة، مع أنه خلف عقب الإمام ماذا فعل؟ كانت رجله بأصابعه تتقدم زيادة على أصابع الإمام، فهل هذا يضر؟ السبب في ذلك صغر رجل الإمام وكبر في رجل المأموم، فلو كانت يعني ربما رجله قد أصابع، يعني أصابع ذلك الرجل بمقدار رجل هذا الإمام. هل من الممكن أن ننظر إلى أي شيء؟ إلى الأعقاب. فإن كان العقب مساويا أو متقدما للإمام صحت تلك الإمام، وإلا ما اسمه إمام؟ الإمام هو المتقدم والمأموم هو المتأخر. طبعا بالنسبة للعقب نريد المكان الذي يصيب الأرض من الرجل من الخلف. ما هو المكان؟ المكان الذي يقف عليه على عقبه. نعم. ولذلك قال ومنها عدم تقدم في المكان يقينا. طيب عندنا واحد قائم والآخر قاعد، ما هي العبرة في ذلك؟ نقول إن ظهر القائم ينبغي أن يكون متأخرا على عقب الإمام. صار القاعد إنما يؤخذ بظهره، لأن العقبة لو وقف الإنسان يأتي مع ظهره تماما، فينبغي أن يكون ظهر القاعد تماما متأخرا عن عقب المأموم، عند ذلك أيضا يصح الاقتداء به. قال ومنها عدم تقدم في المكان يقينا. لو شك أنا متقدم متأخر نقول الأصل في ذلك التأخير، ولا نريد وسوسة في هذا الأمر ولا نريد ارتباك في هذا الأمر، لا، يبقى الأمر على صحته. ومنها عدم تقدم في المكان يقينا على إمام بعقب وإن تقدمت أصابعه، أما الشك في التقدم فلا يؤثر، لأن الشك لم يصل إلى مرحلة الظن، وقد قالوا الشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران، نسبة الشك إنما هي 50%، فلا يوجد مرجح حتى نقول إن صلاته ليست صحيحة، والأصل إنما كان هذا المأموم متأخرا على إمامه، فهذا الشك ربما في أثناء الصلاة أو كذا لا يضر أبدا. قال وإن تقدمت أصابعه، أما الشك في التقدم فلا يؤثر ولا يضر. نعم. قال ولا فلا يؤثر ولا يضر مساواته لكنها مكروهة. نعم. طبعا كل كراهة يذكرها الفقهاء في الصلاة إذا فعلها المرء فإنها ماذا تفعل؟ تحبط ثواب الجماعة. ولذلك علينا دائما أن نحافظ على سنن الصلاة. فإذا ترك مثلا هذا المأموم الرجوع بعقبه عن الإمام فكان مساويا له، عند ذلك ارتكب كراهة وأدى ذلك إلى سقوط ثواب الجماعة. قال: وندب وقوف ذكر ولو صبيا لم يحضر غيره عن يمين الإمام. هذا مأخوذ من عمل النبي عليه الصلاة والسلام. كل ذلك، كل مسألة وراءها دليل أبدا. ولذلك ذهب سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه لينام عند خالته ميمونة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي، قام فتوضأ وصلى ووقف على شماله، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيده وحوله من شماله إلى يمينه. إذن نجد أن هذا الأمر مطلوب، ولو لم يكن لتركه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الاقتداء إمام ومأموم ما يسمى بالمجانحة إنما يكون على يمين الإمام، سواء كان صغيرا أو كان كبيرا، صبيا أو كان بالغا، كيفما كان. نعم. ولو صبيا لم يحضر غيره عن يمين الإمام، وإلا سنة له تحويله للاتباع. متأخرا عنه قليلا بأن تتأخر أصابعه عن عقب إمامه وخرج بالذكر الأنثى فتقف خلفه مع مزيد تأخر. طبعا هذا كلما كانت أيضا ربما هي أبعد لا توجد محرمية هذا بدأت تبتعد يعني أكثر، فإن المرأة لا تكون صاحبة للرجل في مجانحته إذا أراد الصلاة. لكن لو قال البعض مثلا: والله أنا عندي غرفة صغيرة وأردت الجماعة وجاءت زوجتي فاصطفت خلفي قليلا، صحت الصلاة؟ صحت. نعم. وصحت الجماعة؟ نعم. بأن قال: وخرج بالذكر الأنثى فتقف خلفه مع مزيد تأخر. قالوا: الأصل في التأخر ما بين الإمام والمأموم أن يكون بينه وبينه ثلاثة أذرع: الذراع هاشمي، والذراع طوله في السنتيمتر 45 سنتيمتر، ثلاثة أذرع يعني 135 سنتيمتر. هذا ما يكون ما تكون المسافة ما بين الإمام والمأموم على السنة. طبعا تنعقد الصلاة حتى ولو كان واحد في أول المسجد وآخر، ولو كان بينات يعني مئات الأمتار، ما داموا في المسجد صلاتهم صحيحة، وخارج المسجد على ألا تزيد على 300 ذراع. ولكن هذا كله لا يوجد فيه ثواب جماعة، دائما ثواب الجماعة بالإتيان مع بالسنن تامة. قال بعد ذلك: فإن جاء ذكر آخر، يعني كان على يمينه ذكر، فإن جاء ذكر آخر أحرم عن يساره بتأخر قليلا، ثم بعد إحرامه تأخرا عنه ندبا. الآن لابد من فقه للإمام وللمأمومين. إذا كان الإمام يصلي وكان خلفه مثلا جدار، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ وأمامه متسع، وجاء رجل عن يمينه فصلى وآخر عن شماله، ولو أرادا أن يعودا إلى الخلف لم يستطيعا. من أجل أن يكونا على صف واحد نقول للإمام أنت تقدم خطوة الآن، وبذلك هما يصطفان أمام بعضهما، فهذا يمكن بالنسبة للإمام. وإن كان الإمام قد تقرب وهذا أفضل إلى سارية أو إلى جدار عندما بدأ بالصلاة، نقول لهذا المأموم بعد أن يأتي المأموم الثاني ويقتدي بالإمام ويرى كل من المأمومين نفسه خلف الإمام لكن مجانحتان، يسن لهما أن يرجعا قليلا بحيث لا تكثر الخطوات، عند ذلك ألا تزيد ثلاثة حركات ولو كانت لمصلحة الصلاة، فيصطفان معا وبعد ذلك يتممان الصلاة. لكن ما يحدث أحيانا يأتي بعض الناس فيرى إماما ومأموما، فقبل أن يحرم ماذا يفعل له؟ يضرب مثلا على كتفه وأنا جئت. عندما عاد من استجاب؟ استجاب لإنسان خارج الصلاة، وهذا لا يجوز أبدا. ولذلك إذا فعل معك إنسان هذا الفعل فلا تجبه، ولكن أنت عندما تتأخر بأي سبب تتأخر لا لإجابته وإنما لفعل السنة لكلا المأمومين، فتتأخر قليلا حتى تنفصل إجابته عن فعلك ثم تعود. إذا لم يشعر هذا المأموم بهذا المأموم الثاني، بعد تحرم المأموم الثاني يستطيع مثلا أن ينقر عليه على كتفه على أقرب مكان فيه، فيعود بعد ذلك إلى الصف الذي وقف فيه من ذلك الإنسان. قال: فإن جاء ذكر آخر أحرم عن يساره بتأخر قليلا ثم بعد إحرامه تأخر المأمومان عنه ندبا في قيام أو ركوع حتى يصيرا صفا وراءه، ووقوف رجلين جاءا معا أو رجال قصدوا الاقتداء بمصل خلفه صفا، وندب وقوف في صف أول. إذا جاءه رجال عند ذلك نقول للرجال ما في حاجة الآن أن نفعل مجانحة مباشرة، اثنين ثلاثة أقل المسألة من اثنين فما فوق، ورأوا إماما فيقفون خلفه مباشرة وينشئون صفا. قال: وندب وقوف في صف أول، يعني هذا الأمر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المقدمة. وكان ذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني وقع خلاف بينهم وأدى ذلك إلى الاقتراع لفعلوا ذلك. وهذا كله دليل على ماذا؟ على فضيلة الصف الأول. طبعا لا يوجد مكان لأحد في الصف الأول تحت اسم محجوز، لا يوجد هذا عندنا في مساجد المسلمين. من جاء أولا فله أن يقف في هذا المكان. يفعل بعض الناس يعودون من أجل رجل فاضل كريم إلى غير ذلك عالم، يا أخي في الأصل لا إيثار في الطاعات. هذا يعني لو تدخل الجنة بتقول الواحد فادخل محلي، لا يوجد إيثار في الطاعات. اللهم إذا كان الأمر ولو يعني تضايقنا قليلا من أجل أن نجعل خلف الإمام، لو حدث مع الإمام شيء هذا الذي خلفه لا يعلم قضية الاستخلاف ولا كيف يؤم الناس ولا كيف يوجههم أو يصلح مثلا للإمام، ربما يكون هذا قارئ حافظ، عند ذلك من الأفضل أن يلي الإمام أول النهى أصحاب العقول والفهم والفقه. هذا طبعا واحد اثنين، أما نتكلم بشكل عام أيضا نحافظ في الصلاة في الصف الأول على عدم وجود فرج للشيطان. كذلك المبالغة في هذا الأمر مكروهة أيضا، وربما تؤدي إلى بطلان الصلاة. فمثلا عندما نريد أن نفعل، ليست المسألة كما يفعل كثير من الناس اليوم، فهموا شيئا مغلوطا، أن يفتح كثيرا ما بين رجليه ظانا أنه إذا جعل العقب مع العقب جعل هذا الصف جيدا. خطأ هذا، مو خطأ في فعل السنة، خطأ في فهم السنة. إذا وقفنا وكان الكتف على الكتف بشكل جيد، وعند ذلك فتحنا ما بين أقدامنا، السنة أن يلتصق الكتف بالكتف، والسنة أيضا أن يفتح الإنسان ما بين قدميه بمقدار شبر فقط. عند ذلك لو وقفنا، جربوا ثلاثة وكل واحد يفتح شبر، يرى رجله قد التصقت برجل الآخر وكتفه قد التصق بكتف الآخر. أما هذه الفراغات الموجودة في المسجد فهذه منهي عنها، ينبغي ألا تكون أبدا. ولذلك حتى الذي فتح رجليه إلى الأخير ويوجد فراغ بينه وبين بالكتف ما حقق السنة. الذي يحقق السنة يجعل الكتف على الكتف. قال أحد العلماء الصالحين مرة لأحد الناس: تقدم يا أخي، الله وكي هذا طاهر طاهر، يعني لماذا تبتعد أنت عن كتفي؟ فتقرب. أحيانا يأتي بعض الناس تحت اسم المحبة أو كذا يدخل بين اثنين متلاصقين. يا أخي من شروط الصلاة استقبال القبلة، فإذا دخل هذا جعل الثلاثة عند ذلك، يعني هو واثنين اللي معه، ماذا يفعلون؟ ينحرفون بصدورهم عن القبلة. فماذا نقول؟ كل هؤلاء صلاتهم صارت باطلة. إذن ترك استقبال القبلة، عند الإمام الشافعي عين القبلة. نعم، فلذلك الالتفات بالوجه لا يضر، ولكن الالتفات بالصدر هو الذي يضر. فتراه أحيانا في هذه الحالة ربما يلتفت بمقدار مثلا هذه القبلة إلى الزاوية، صار اتجاهه في صدره، وهذا من الخطأ الكبير، ولا فضل في هذا الأمر الذي يفعله. إذن وندب وقوف في صف أول وهو ما يلي الإمام وإن تخلله منبر أو عمود. يعني رجح الأئمة أن هذه السارية في المسجد لا تقطع الصف، وأن المنبر الممدود لا يقطع الصف وإن تكلم به بعضهم. فأن يجعل ما بين الصفين مثلا في المسجد 6-7 أذرع، وذلك من أجل أن يهرب من مسألة السارية، فهذا من الخطأ. فنقول له إن هذه الثوابت في المسجد لا تقطع الصف. إذن وندب وقوف في صف أول وهو ما يلي الإمام وإن تخلله، هذا إن وصلية، وإن تخلله منبر أو عمود، ثم ما يليه وهكذا. وأفضل كل صف يمينه، خلف الإمام انتهى الصف الأول، تبدأ باليمين. ولكن إذا كثر الناس عن اليمين، مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتم الصف في الجهة الأخرى. لا نريد إماما وخلفه واحد ثم اليمين كله ممتلئ واليسار لا يوجد، لا بد من تعادل في هذا الأمر، ولا بد أن نتحرى هذا الأمر تماما. لذلك التوسط ينبغي أن يكون خلف الإمام. قال: ولو ترادف يمين الإمام والصف الأول قدم فيما يظهر، ويمينه أولى من القرب إليه في يساره، وإدراك الصف الأول أولى من إدراك ركوع غير الركعة الأخيرة، أما هي فإن فوتها قصد الصف الأول فإدراكها أولى من الصف الأول. يعني أن تدرك ركعة مع الإمام أفضل أم أن تتمم الصف الأول. إنسان مسبوق في جامع كبير جدا، لو أراد أن يذهب إلى الصف الأخير مثلا مثل جامع الأموي، لنفترض دخل من الباب الغربي، والمنطقة الشرقية غالبا يكون فيها تقصير في هذه الصفوف، فأراد أن يذهب إلى ذلك المكان ليتمم الصف، فإذا ذهب إما فاتت الجماعة وإما فاتت تلك الركعة، نقول له إدراك ركعتين هنا أفضل من ذلك الأمر. نعم. على كل حال هذا يحتاج إلى بحثين إن شاء الله يعني نكرره في الغد، والحمد لله رب العالمين.